السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة لقمان من تفسيره قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، مفعولان ولم ينصرف لقمان، لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين، فأشبه فعلان الذي أنثاه فعلى، فلم ينصرف في المعرفة لأن ذلك ثقل ثان، وانصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال. قاله النحاس: وهو لقمان ابن ناحور بن تارح، وهو لقمان ابن باعوراء ابن ناحور ابن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم، كذا نسبه محمد بن وقيل هو لقمان بن علقاء بن سرون، وكان نوبيا من أهل أيلة، ذكره السهيلي. قال وهب: كان ابن أخت أيوب. قال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. قال الزمخشري: وهو لقمان بن بعراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من أولاد آزر، عاش 1000 سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال: ألا أكتفي إذا بعث. وقال الواقدي: كان قاضيا في بني إسرائيل. وقال سعيد بن مسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله تعالى الحكمة ومنع النبوة. وعلى هذا جمهور أهل التأويل، إنه كان وليا ولم يكن نبيا، وقال بنبوته عكرمة والشعبي، وعلى هذا تكون الحكمة النبوة. والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى، وهو الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل، قاضيا في بني إسرائيل أسود مشقق الرجلين ذا مشافر، أي عظيم الشفتين، قاله ابن عباس وغيره. وروي من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه الحكمة، وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق، فقال: ربي إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء، قبلت العافية وتركت البلاء، وإن عزمت علي فسمعا وطاعة فإنك ستعصمني، ذكره ابن عطية. وزاد الثعلبي: فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لما يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها، يغشاه المظلوم من كل مكان، إن يعن فبالحرى أن ينجو، فبالحري أن ينجو، وإن أخطأ طريق الجنة، ولم يكن في الدنيا ذليلا فذلك خير من أن يكون فيها شريفا. ومن يختر الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومة فأعطي الحكمة فأنبته يتكلم بها، فانتبه يتكلم بها. ثم نودي داود فانتبه. فأعطي الحكمة فانتبه يتكلم بها. ثم نودي داود بعده فقبلها، يعني الخلافة، ولم يشترط ما اشترطه لقمان، فهوى في الخطيئة غير مرة، كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يؤازره بحكمته، فقال له داود: طوبى لك يا لقمان، أعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء. وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: خير الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة. فأتاه جبريل عليه السلام وهو قائم، فذر عليه الحكمة، فأصبح وهو ينطق بها. فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. واختلف في صنعته، فقيل كان خياطا، قاله سعيد بن المسيب، وقال لرجل أسود: لا تحزن من أنك أسود، فإنه كان من خير الناس، كان من خير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان. وقيل كان يحتاطب كل يوم لمولاه حزمة حطب. وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل كان راعيا فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق وصدق الحديث، قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن زيد بن جابر. وقال خالد الربعي: كان نجارا. فقال له سيده: السلام عليكم شيخنا. اذبح لي شاة وأتني بأطيابها مضغتين. فأتاه باللسان والقلب، فقال له: ما كان فيها شيء أطيب من هذين. فسكت، ثم أمره بذبح شاة أخرى، ثم قال له: ألق أخبثها مضغتين. فألقى اللسان والقلب، فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها، فألقيت اللسان والقلب. فقال له: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طاب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث من ذلك القول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء في اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة، منها قوله عليه السلام: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه ورجليه. السلام عليكم شيخنا. قال: وحكم لقمان، طيب الحديث، وحكم لقمان كثيرة مأثورة، هذا منها. وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. شيخنا اقرأ يا عبد الله. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. وبه إليه قال: وحكم لقمان كثيرة مأثورة، هذا منها. وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. قلت: وهذا أيضا مرفوع معنى. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه أبو هريرة، خرجه البخاري. وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب. وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يس وهو يس وهو يسرد الدروع، وقد لين الله له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود: بحق ما سميت حكيما. قوله تعالى: أن أشكر لله فيه تقديران، أحدهما أن تكون أني بمعنى أي مفسرة، أي قلنا له اشكر، والقول الآخر إنها في موضع نصب والفعل داخل في صلتها، كما حكى سيبويه: كتبت إليه أنكم، إلا أن هذا، نعم، إلا أن هذا الوجه عنده بعيد. وقال الزجاج: المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن يشكر لله تعالى فشكر، فكان حكيما بشكره لنا، والشكر لله طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في البقرة وغيرها: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي من يطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه، لأن نفع الثواب عائد إليه. ومن كفر، أي كفر النعم فلم يوحد الله، فإن الله غني عن عبادة خلقه، حميد عند الخلق، أي محمود. وقال يحيى بن سلام: غني عن خلقه، حميد في فعله. قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال السهيلي: اسم ابنه ثاران في قول الطبري والكتبي. وقال الكلبي: مشكم مشكم مشكم، وقيل أنعم. حكاه النقاش وذكره الكشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين، فما زال يعظهما حتى أسلما. قلت: ودل على هذا قوله: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واختلف في قوله إن الشرك لظلم عظيم، فقيل إنه من كلام لقمان، وقيل هو خبر من الله تعالى منقطعا من كلام لقمان متصلا به في تأكيد المعنى. ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فسكن إشفاقهم. وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبرا من الله تعالى، وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله، نعم، بأن يذكر الله ذلك من عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. وإذ في موضع نصب بمعنى اذكر، وقال الزجاج في كتابه في القرآن: إن إذ في موضع نصب بآتينا، والمعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال. وقال النحاس: وأحسبه غلطا، لأن في الكلام واوا تمنع من ذلك. وقال: يا بني بكسر الياء، لأنها دالة على الياء المحذوفة وقد فتحها فلخفة الفتحة عنده. وقد مضى في هود القول في هذا. وقوله يا بني ليس هو على حقيقة، نعم شيخنا، هود. وقد مضى في هود القول في هذا، أحسن الله إليكم. وقوله يا بني ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظه، وإنما هو على وجه الترقيق، كما يقال للرجل يا أخي، وللصبي هو كويس. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على... نعم شيخنا. وللصبي هو كويس. هو كويس. عارف كويس؟ أنت كويس؟ الحمد لله. أحسن الله إليك. تصغيره كويس. نعم. أحسن الله. وللصبي هو كويس. وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فيه ثمان مسائل: الأولى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان، وقيل إن هذا مما أوصى. نعم شيخنا، نعم شيخنا، اعتراض ماشي. وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه، أخبر الله به عنه، أي قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل أي: وإذ قال لقمان لابنه: فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه، أي قلنا له اشكر لله، وقلنا له ووصينا الإنسان. وقيل: وإذ قال لقمان لابنه: لا تشرك، ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمرنا الناس بهذا، وأمر لقمان به، وأمر لقمان به ابنه. ذكر هذه الأقوال القشيري، والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم في العنكبوت، وعليه جماعة مفسرين. وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر الجهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. الثانية: لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع، حصل لها بذلك ثلاث مراتب، وللأبي واحدة. وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل له الربع من المرة. أمك. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل له الربع من المبرة كما في هذه الآية، وقد مضى هذا كله في سبحان. الثالثة قوله تعالى: وهنا على وهن، أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وقيل: المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل. وقرأ عيسى الثقفي: وهنا على وهن، بفتح الهاء فيهما. وهنا على وهن، وهنا على وهن بفتح الهاء فيهما. ورويت عن أبي عمرو وهما بمعنى واحد. قال قعنب بن أم صاحب: هل للعواذل من ناه فيزجرها؟ إن العواذل فيها الأين والوهن. يقال: وهن يهن ووهن، نعم، ووهن يوهن ووهن، ووهن يهن، مثل ورم يرم، وانتصب وهنا على المصدر. ذكره الكشيري. قال النحاس على المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر، أي حملته بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور: وفصاله. وقرأ الحسن ويعقوب: وفصاله، وهما لغتان. الثانية شيخنا، وقرأ الحسن ويعقوب: وفصاله، ولو ماذا؟ أن الأولى والثانية مكررة. وفصاله، نعم، وهما لغتان، أي وفصاله في انقضاء عامين، والمقصود من الفصال الفطام، فعبر بغايته ونهايته، ويقال انفصل عن كذا، أي تميز. قرأ الجمهور وفصاله. نعم. وقرأ الحسن ويعقوب وفصله. أحسن الله إليكم. وقرأ الحسن ويعقوب: وفصله، وهما لغتان، أي وفصاله في انقضاء عامين، والمقصود من الفصال الفطام، فعبر بغايته ونهايته، ويقال انفصل عن كذا، أي تميز، وبه سمي الفصيل. الرابعة: الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإنما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم. وقد مضى هذا في البقرة مستوفى. وقد مضى هذا في البقرة مستوفا. الخامسة قوله تعالى: أن اشكر لي أني في موضع نصب في قول الزجاج، وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أني مفسرة، والمعنى: قلنا له أن اشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى. ومن دعا لوالديه في أدبار الصلاة. نعم شيخنا. من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى. ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. السادسة قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قد بينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم، وأن أمه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل، كما تقدم في الآية قبلها. السابعة قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم شيخنا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، نعت لمصدر محذوف أي مصاحبا معروفا. يقال: صاحبته مصاحبة ومصاحبة، ومعروفا أي ما يحسن. والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد قدمت عليه خالتها، وقيل أمها من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله، وقد قدمت عليه خالتها على مين؟ وقد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام يا راجل. وقد قدمت على أسماء. وقد قدمت عليها خالتها. عندك ايه؟ عليها. لا، عليها خالتها. احسن الله اليكم. وقد قدمت عليها خالتها، وقيل امها من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله، ان امي قدمت علي وهي راغبة. قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، وراغبة قيل معناه عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة بن عبد أسد، وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومانة قديمة الإسلام. الثامنة قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وصية لجميع العالم، كأن المأمور الإنسان وأناب معناه مال ورجع إلى الشيء، وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. وحكى النقاش أن المأمور سعد، والذي أناب أبو بكر. وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير، فقالوا: آمنت؟ قال: نعم. فنزلت فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلما سمعها الستة آمنوا، فأنزل الله تعالى فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، إلى قوله: أولئك الذين هداهم الله. قيل الذي أناب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعويمر، فلم يبق منهم مشرك إلا عتبة، ثم توعد عز وجل ببعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. قوله تعالى: يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المعنى: وقال لقمان لابنه: يا بني، وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا، أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن آداء الفرائض. أحسن الله حفظ شيخنا. وعن اتباع سبيل من أناب إليه. قلت: ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: لا تكثر همك ما يقدر يكون، وما ترزق يأتيك. وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه لا شريك له. وروي أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في سفل البحر أيعلمها الله، فراجعه لقمان بهذه الآية، وقيل المعنى أنه أراد الأعمال المعاصي والطاعات، أي إن تقل حسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأتي بها الله، أي لا تفوت الإنسان المقدر وقوعها منه. وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي القول الأول ليس فيه ترجية ولا تخويف، قوله تعالى: مثقال حبة عبارة تصلح للجواهر، أي قدر حبة، وتصلح للأعمال، أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة. ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري: فتكنوا. عبد الله بقى ايه؟ نعم شيخنا. انت مالك يا عبد الله؟ والله تعبان شيخنا، عندي دور برد والله. فتكنوا بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى، وقرأ جمهور القراء انتقوا بالتاء من فوق مثقال بالنصب على خبر كان، واسمها مضمر تقديره مسألتك على ما روي أو المعصية والطاعة على القول الثاني. ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: يا أبتي، إن علمت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الآية. فما زال ابنه يضطرب حتى مات، قاله مقاتل. والضمير في إنها ضمير القصة كقولك إنها هند قائمة، أي القصة إنها إن تكن مثقال حبة، والبصريون يجيزون إنها زيد ضربته بمعنى إن القصة، والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع مثقال بالرفع، وعلى هذا تكو يرجع إلى معنى بالرفع. بقول لك بالرفع مثقال، أحسن الله إليكم. وقرأ نافع مثقال بالرفع، وعلى هذا تقو يرجع إلى معنى خردلة، أي إن تقو حبة من خردل. وقيل أسند إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث أضاف إلى مؤنث هو منه، لأن مثقال الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة كما قال: فله عشر أمثالها. فأنث وإن كان المثل مذكرا، نعم، لأنه أراد الحسنات، وهذا كقول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وتقها هنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبرا. قوله تعالى: فتكن في صخرة، قيل معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي أن قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء والأرض. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأراضين السبع وعليها الأرض. وقيل هي الصخرة على ظهر الحوت. وقال السدي: هي صخرة ليست في السماوات والأرض، بل هي وراء سبع أراضين عليها ملك قائم، لأنه قال: أو في السماوات أو في الأرض. وفيها غنية عن قوله: فتكن في صخرة، وهذا الذي قاله ممكن ويمكن أن يقال. قوله: فتكن في صخرة تأكيد كقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وصب نهو بعظم الطاعات، وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه ويزدجر عن المنكر، وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع. ولقد أحسن من قال: وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، في أبيات تقدم في البقرة ذكرها. الثانية قوله تعالى: واصبر على ما أصابك، يقتضي حظا على تغيير المنكر، وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا. وقد مضى الكلام في هذا مستوفا في آل عمران والمائدة، وقيل أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها، وألا يخرج من الجزع إلى معصية الله عز وجل، وهذا قول حسن لأنه يعم. الثالثة قوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره، وقيل إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، أي مما عزمه الله وأمر به، قاله ابن جريج. ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة، وقول ابن جريج أصوب. قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، فيه ثلاث مسائل. الأولى قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن: تصاعر بالألف بعد الصاد، وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد: تصعر، وقرأ الجحدري: تصعر بسكون الصاد، والمعنى متقارب. والصعر الميل، ومنه قول الأعرابي، وقد أقام الدهر صعري بعد أن أقمت صعره، ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، وأنشده الطبري: فتقوما. قال ابن عطية، وهو خطأ لأن قافية الشعر مخفوضة، وفي بيت آخر: أقمنا له من خده المتصعر. قال الهروي: لا تصاعر، أي لا تعرض عنهم تكبرا عليهم، يقال: أصاب البعير صعر وصيد إذا أصابه داء يلوي منه عنقه، ثم يقال للمتكبر: فيه صعر وصيد. فمعنى لا تصعر أي لا تلزم خدك الصعر. وفي الحديث: يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبطر. والأصعر المعرض بوجهه كبرا، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي الحديث: كل صعار ملعون، أي كل ذي أبهة وكبر. الثانية معنى الآية: ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم، وهذا تأويل ابن عباس وجماعة، وقيل هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، فالمعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه، وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك، ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويثمنداد: قوله ولا تصاعر خدك للناس كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ونحو ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه. الثالثة قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، مصدر في موضع الحال وقد مضى في سبحان، وهو النشاط والمشي فرحا في غير شغل، في غير شغل في غير شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة ألم تعلم أني بيت الظلمة ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي فدادا. قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والفخور هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى. قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك. قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: واقصد في مشيك، لما نهاه عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله، فقال: واقصد في مشيك، أي توسط فيه. والقصد ما بين الإسراع والبطء، أي لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع، فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت، والله أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسب ما تقدم بيانه في الفرقان. الثانية قوله تعالى: واغضض من صوتك، أينقص منه، أي لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من حاجة تكلف يؤذي، والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة سمرة بن معير، والمريطاء ما بين سمرة بن معير، والمريطاء ما بين السرة إلى العانة. الثالثة قوله تعالى: إن أنكر الأصوات صوت الحمير، أي أقبحها وأوحشها، ومنه أتانا بوجه منكر. والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء المستغفرة. وقد عد في مساوي الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة، وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. الرابعة في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير، لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمار. وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. الخامسة: وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم، أو بترك الصياح جملة. وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض كان أذل، حتى قال شاعرهم: جهير الكلام جهير العطاس، جهير الرواء جهير النعم، ويعدو على الأين عدوى الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم. بخلق عمم، فنهى الله سبحانه وتعالى فنهى الله نعم شيخنا فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، فجعلهم في المثل سواء. السادسة قوله تعالى لصوت نعم شيخنا المثل نعم فجعلهم في المثل سواء. السادسة قوله تعالى لصوت الحمير، اللام للتأكيد، ووحد الصوت وإن كان مضافا إلى الجماعة لأنه مصدر، والمصدر يدل على الكثرة، وهو مصدر صوت يصوت صوتا فهو صائت، ويقال صوت تصويتا فهو مصوت، ورجل صات أي شديد الصوت بمعنى صائت، كقولهم رجال مال ونال أي كثير المال والنوال. مال ونال رجال مال ونال رجل رجل أحسن الله إليكم رجل مال ونال أي كثير نعم أي كثير المال والنوال. حسبك بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قولوا تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ذكر نعمه على بني آدم وأنه سخر لهم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجر إليهم منافعهم، وما في الأرض عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى. وأسبغ عليكم نعمه أي أكملها وتمها، وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة وأصبغ بالصاد على بدلها من السين، لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردها صادا. والنعم جمع نعمة كسدرة وسدر بفتح الدال، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون نعمة على الإفراد منش بعيد يعني الباقون نعمة على الإفراد، والإفراد يدل على الكثرة، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقرأ ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل إن معناها الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك. قال النحاس وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله عز وجل: ولكن يريد طهركم ويتم نعمته عليكم، قال يدخلكم الجنة. وتمام نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة. فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمي نعمة. قيل الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل. وقال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقبى. وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوردي في هذا أقوالا تسعة كلها ترجع إلى هذا. الماوردي نكت العيون تفسير نكت العيون أربع مجلدات كده. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، تقدم معناها في الحج وغيرها. نزلت في يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ فجاءت صائقة فأخذته. فجاءت صاعقة فأخذته، قال له مجاهد: وقد مضى هذا في الرعد؟ وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث، كان يقول: إن الملائكة بنات الله. أعوذ بالله. قال ابن عباس: يجادل ويخاصم العلم بغير حجة ولا هدى ولا كتاب منير أي نير بين، إلا الشيطان فيما يلقي إليهم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه. قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع. نظيره: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وفي حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس: لا إله إلا الله، وقد مضى في البقرة. وقد قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار: ومن يسلم. قال النحاس: ويسلم في هذا أعرف، كما قال الله عز وجل: فقد أسلمت وجهي لله. يسلم صح كده؟ النحاس بيتكلم عن أنهي قراءة؟ يسلم. يسلم. كما قال عز وجل: فقد أسلمت، فقل أسلمت وجهي لله. ومعنى أسلمت وجهي لله قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل، ويكون يسلم على التكثير. إلا أن المستعمل ويكون يسلم. يسلم على التكثير، إلا أن المستعمل فيه سلمت أنه بمعنى دفعت، يقال سلمت في الحنطة ويقال أسلمت، وقد يقال أسلمت. قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسلم عبد الله بن مسلم بن يسار: من يسلم. نعم. وقال النحاس: يسلم. يسلم. قال النحاس: ويسلم في هذا، ويسلم في هذا أعرف، كما قال عز وجل: فقل أسلمت وجهي لله. ومعنى أسلمت وجهي لله قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل، ويكون يسلم على التكثير، إلا أن المستعمل فيه سلمت أنه بمعنى دفعته، يقال سلمت في الحنطة وقد يقال أسلمت. منه السلم. نعم. السلم. قال الزمخشري: قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ومن يسلم بالتشديد، يقال أسلم، يقال أسلم أمرك وسلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قلت ما له عدي بإلى، وقد عدي باللام في قوله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله. قلت معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله أي خالصا له، ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه، كما يسلم المتاع إلى الرجل، كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكل عليه والتفويض إليه، وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها. قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا أي نجازيهم، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها، ثم نضطرهم أي نلجئهم ونسوقهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب جهنم. ولفظ من يصلح للواحد والجمع، فلهذا قال كفره ثم قال مرجعهم وما بعده. طيب ثم قال مرجعه وما بعده على المعنى. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، ولا أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات وما في طيب لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي هم يعترفون بأن الله خالقهم، فلما يعبدون غيره، قل الحمد لله على ما هدانا له من دينه، وليس الحمد لغيره، بل أكثرهم لا يعلمون، إلا ينظر ولا يتدبرون، لله ما في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا، إن الله هو الغني أي الغني عن خلقه وعن عبادتهم، وإنما أمرهم لينفعهم، الحميد أي المحمود على صنعه سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد وأنها لا نهاية لها، وقال قال القفال لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا طيب على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وأحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورات وحمل الآية على الكلام القديم أولى. والمخلوق لا بد له من نهاية، فإذا نوفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر في المستقبل على طيب فهو في فهو نفي النهاية عما يقدر في المستقبل على إيجاده ولا يقدر. فأما ما حصر الوجود وعده فلا بد من تناهيه، والقديم لا نهاية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى كلمات الله كلمات الله في آخر الكهف. وقال أبو علي المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود، وهذا نحو مما قاله القفال، وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة لا أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على أن المراد بالكلمات الكلام القديم. قال ابن عباس إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت يا محمد كيف عنينا بهذا القول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك أنها تبيان كل شيء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة قليل من كثير، ونزلت هذه الآية والآية مدنية. قال أبو جعفر النحاس فقد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه عز وجل عالم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر وعلم الأجناس كلها وما فيها، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما في الشجرة من ورقة وما فيها من ضروب الخلق وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون الطعم. فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زاد فيها في كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه وما وقدر ما ييبس من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله عز وجل به سناء ما أحاط الله جل ثناؤه به منه. ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها، ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده سبعة بحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. قلت هذا معنى قول القفار وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. وقال قوم إن قريشا قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر أصدهم ينتهي عنه. قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر فنزلت. وقال السدي قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى والبحر يمده قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء، وخبره في الجملة التي بعدها والجملة بموضع الحال، كأنه قال والبحر هذه حاله كذا قدرها سيبويه. وقال بعض النحويين هو عطف على أن لأنها في موضع رفع بالابتداء، وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق والبحر بالنصب على العطف على ما وهي اسم أن. وقيل أي ولو أن البحر يمده أي يزيد فيه. وقرأ ابن هرمز والحسن يمده من أمد. قالت فرقة هما بمعنى واحد. وقالت فرقة مد الشيء بعضه بعضا لا بعضه مد الشيء بعضه بعضا كما تقول مد النيل الخليج أي زاد فيه، ومد الشيء ما ليس منه، وقد مضى هذا في البقرة وآل عمران. وقرأ جعفر بن محمد والبحر مداده ما نفذت كلمات الله تقدم، إن الله عزيز حكيم تقدم أيضا. وقال أبو عبيدة البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام. نعم ينبت البوس يعني ينبت شجر الأقلام البوس الغاب. وأما الماء الملح فلا ينبت الأقلام منقروفة. قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الضحاك: المعنى ما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قدره النحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة، مثل: واسأل القرية. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أبي بن خلف وأبي الأسدين ومنبه ونبيه بن الحجاج بن السباق، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد خلقنا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم تقول: إنا نبعث خلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة. فأنزل الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحانه، لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد، وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. إن الله سميع لما يقولون، بصير بما يفعلون جل جلاله. قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تقدم في الحج وآل عمران. وسخر الشمس والقمر إذا للاهما بالطلوع والأفول، تقديرا للآجال وإتماما للمنافع، كل يجري إلى أجل مسمى. قال الحسن: إلى يوم القيامة. قال قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله، لا يعدوه ولا يقص ولا يقصر عنه. نعم. وأن الله بما تعملون خبير، أي من قادر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالما بها، والعالم بها عالم بأعمالكم. وقراءة العامة: تعملون بالتاء على الخطاب. وقرأ السلمي ونصر بن عاصم والدوري عن أبي عمرو بالياء على الخبر، ذلك أي فعل الله ذلك، فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقروا، لتعلموا وتقروا بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل أي الشيطان. قاله مجاهد وقيل ما نعم الباطل في هو باطل لو ايه احسن وقفت. طيب، وان ما يدعو بان الله، وتقر بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل اي الشيطان. قاله مجاهد: وقيل ما اشركوا به الله تعالى من الاصنام والاوثان، وان الله هو العلي الكبير، العلي في مكانته، الكبير في سلطانه ومكانه. سبحان الله. قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قوله تعالى: ألم تر أن الفلك أي السفن تجري في موضع الخبر في البحر بنعمة الله أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ ابن هرمز بنعمات الله نعمات الله نعمات جمع نعمة جمع نعمة، وكان وهو جمع السلامة، وكان الأصل تحريك العين فأسكنت. وقرأ يبقى قرأ بنعمات الأصل. نعم، سنة ثلاث أوجه لغوية: الإتباع نعمات، والإسكان كما هنا الأصل نعمات. ها، الأصل الفتح. الأصل الفتح اللي بقى. وكان الأصل تحريك العين. يبقى الأصل الكسر اتباعا لكسرة النون نعمات. دي الاتباع بس. ما هو ده الأصل صح؟ نعمة نعمات. هنفتح العين النون ليه؟ ما هو ده كلامه. اه. وكان الأصل تحريك العين فأسكنه. نعم. جمع مؤنث سالم. طيب، فليريكم من آياته من للتبعيض أي ليريكم جري السفن. قاله يحيى بن سلام. وقال ابن شجرة: من آياته ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. قال النقاش: ما يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي صبار لقضائه، شكور على نعمائه. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة، لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. والآية العلامة، والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن، إنما تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال الشعبي: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. ألم تر إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال عليه السلام: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل: كالجبال، وقال الكلبي: كالسحاب، وقاله قتادة جمع ظلة، شبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وصف بحر: يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان. وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر وأصله من الحركة الازدحام، ومنه ما جاء البحر والناس يموجون. قال كعب: فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع. وقرأ محمد بن الحنفية: موج كالظلال، جمع ظل، دعوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. فقد تقدم: فلما نجاه يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موف بما عاهد عليه الله في البحر. قال النقاش: يعني عادل في العهد وفى في البحر. طيب، يعني عادل في العهد، عدل عن حرف، عدل في العهد وفى في البر بما عاهد على الله في البحر. هنا عدل. قال ابن عباس: موف بما عاهد عليه الله في البحر. قال النقاش: يعني عدل في العهد وفى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. نعم. يبقى المقتصد هنا عدل، هنا انحرف ولا انضبط على العهد؟ النقاس لا، على قول النقاس العدل يعني انضبط، يعني العهد التزم به. أحسن الله إليكم. لزمه. وقال مجاهد: وقال الحسن مقتصد، وقال الحسن مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف ولعنة، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار الغدار، والختر أسوأ الغدر، نعوذ بالله. قال عمرو بن معدي كربة: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك، بعيد عن نعم، فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختري، بعيد. وقال الأعشى: بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار. قال الجوهري: الختر الغدر، يقال ختره فهو ختار. قال الماوردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية العوفي، نعم، ولا ابن عطية؟ عطية، كل عند عطية. وقال عطية: إنه الجاحد، ويقال خاتر يختر ويختر بالضم والكسر، بيختر ويختر. خاترا ذكره القشيري. وجحد الآيات إنكار عيانها، والجحد بالآيات إنكار دلائلها. قوله تعالى: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قولوا، نعم، الغرور، الغرور كنت زمان وانا صغير اظنها بدل من بالله، بدل من الله. ربنا يحفظكم سيدي. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني الكافر والمؤمن، أي خافوه واحدوه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا عفوا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. تقدم معنى يجزي في البقرة وغيرها. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. قيل له: المعني بهذه الآية أنه لا يحمل والد ذنب ولده ولا مولود ذنب والده ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعني بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار ويكون الولد سابقا له إلى الجنة. إن وعد الله حق، أي البعث، أي البعثة. فلا تغرنكم، أي تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وما تدعو إليه، فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور، قراءة العامة هنا وفي سورة الملائكة والحديد بفتح العاء الغين، وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغر الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة. وفي سورة النساء يعيدهم ويمنيهم. وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع بضم الغين، أي لا تغتروا كأنه مصدر غر يغره غرورا. قال سعيد بن جبير: وأن يعمل بالمعصية ويتمنى المغفرة. قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. اديله واحدة كده. زعم الفراء أن هذا معنى النفي، أي ما يعلمه أحد إلا الله تعالى. قال أبو جعفر النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إنها هذه. قلت: قد ذكرنا في سورة الأنعام حديث ابن عمر في هذا، خرجه البخاري. وفي حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، هن خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال: صدقت. لفظ أبي داود الطيرسي. وقال عبد الله، حديث أبي هريرة يعني أقصد، صحيح. وقال عبد الله بن مسعود: كل شيء، رضي الله عنه، كل شيء أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم غير خمس. إن الله عنده علم الساعة الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن، لأنه خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم، والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين، ومن يستسقي بالأنواء، ومن يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك حسب ما تقدم ذكره في الأنعام. وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أن يهوديا كان يحسب حساب النجوم، فقال لابن عباس: إن شئت أبأتك بنجم ابنك، وأنه يموت بعد 10 أيام، وأنت لا تموت حتى تعمى، وأنه لا يحول علي الحول حتى أموت في دهي بيت. قال: فأين موتك يا يهودي؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموما ومات بعد 10 أيام، ومات اليهودي قبل الحول، ومات ابن عباس أعمى. قال علي بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا أعجب الأحاديث. وقال مقاتل: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا جدبة، فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت، فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما علمت اليوم، فأخبرني ماذا أعمل، وقد علمت ما عملت اليوم، فأخبرني ماذا أعمل غدا، وأخبرني متى تقوم الساعة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ذكره القشيري والماوردي، ورواه أبو المليح عن أبي عزة الأذلي. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينتهي حتى يقدمها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله: بأي أرض تموت. ذكره الماوردي. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة مستوفى وقراءة العامة وينزل مشددا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففا، وقرأ أبي بن كعب: بأية أرض الباقون بأي أرض. قال الفراء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أي، وقيل أراد بالأرض المكان فذكر. قال الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقى لا إبقى لها، فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقى لا إبقى لها. وقال الأخفش: يجوز مرات جارية أي جارية وأية جارية. وشبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم كلتهن. كلتهن إن تأنيث كل يعني. إن الله عليم خبير، خبير النعت لعليم، أو خبر بعد خبر، والله تعالى أعلم. سجدة. بارك الله فيكم. بارك الله.